بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدعوة التي علمتنا أن العصمة ليست لأحد إلا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العصمة، هذه الدعوة التي علمتنا أن التبعية أولا وأخيرا لا لشيء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حفظونا وعلمونا بمثل كلام الشافعي رحمه الله تعالى. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها بقول أحد من الناس كائنا من كان. إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي فاضربوا عرض به عرض الحاضر. هذا الذي علمتنا إياه هذه الدعوة المباركة. لم تعلمنا أبدا بأن نقدم كلام أشخاص على كلام رب الناس، ولا أن نقدم أحدا كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك سعيه وجهده، وأن يجعل ما نرى في ميزان حسناتهم. ولتفضل فضيلة الشيخ المشكور. شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمؤمنون تتكافأ ذلك أنه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وتعلمون لماذا فتحت عمودية في وقت من الأوقات قد نقوم مقام معتصم ولا نقدر أن نرتفع من هذه الرتبة، لكن على الأقل نحن التذكير يعني ما أنا استصفحت مكان من المعتصم إلا ركب فرسا، كانت نهوة وعزة إيمانية ومرؤولة تقول ورجولة وفعولة وأخوة إيمانية، كل المعاني الطيبة التي أذكرها كانت موجودة في ذلك الوقت. فالمعتصم جاءت ركب فرسا ينطلق يعدو والجيش على إسره، ومن عجيب الأمر أنه لم ينتظر الجيش حتى يقف وتقدم هو، وشغل البروباغندا احيانا او البروتوكول لا ابدا، وكان النخوه الايمانيه والرجوله تدفع الانسان ان ينطلق مثل هذه الانطلاقه. والا فالامراه تستصغر فتح عموريه، وبعدما فتحها قال اين التي تستصغر، اين التي تستصغر. هذه الوقت مسلمه ولما تحبس وتوصف، وانا كنت بعث لي برساله قبل هذه حقيقه وتكلمت وقتها، ولكن مع كثره الانشغال وكاني امسكت عن الحديث عن البيان حتى فوجئت بهذه الرساله على الباب، حتى يعني ما طرق الباب حتى اخذ الرساله مثلا ونعبد ابدا، وكانهم تركوها على الباب. فاستشعرت الحرج، فاستشعرت الحرج، ولذلك قلت لابد من بيان، لابد من بيان. وسال عفوا لله الحمد والمنة بمداخلات هنا وهناك وبعث برساله لكثير من الخلق ابراء الاذنه، ابراء الاذنه. قد لا اقدر انا، قد لا استطيع، يستطيع غيري او ينتشر الامر. وإلا فهذه وعد، أنا كنت قرأت إن أكبر أبناء هذه الأخت أو أبناء أبي أيوب المصري أو أبي حمزة المهاجر في 11 من عمره، أن يسجد ولد عنده 5 سنوات ولد عنده كذا، يحبس الأولاد في السجن، في السجن، وامرأة مهددة بالذبح، معتادة الإعدام ذبحا. ده والله ما يجوز طبيعة مسلم، ما يجوز إخافتها أن تنقلب الموازين. يقولون بتهمة التستر على الزوج حتى في المسائل القانونية، والبنى لما يدخل هذه المسائل يستترون الزوجة، ما يعتبرون موقفها تسترا على الزوج، لا تعاقب بها بتهمة التستر، قد يعاقب الأب، أما الزوجة فلا تعاقب بتهمة التستر، وتعاقب بتهمة التستر إن عوقبت بالإعدام، والإعدام ذبحا، وأن تحبس ويحبس أولادها 3. هذا مشهد، هذا مشهد الدنيا التي نعيشها، وحتى مرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. وإلى فالانشغال بسفاسف الأمور تفادى، تفادى. يا ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره استفزازها. وأحيانا للأسف الشديد الفراغ بعدم علو الهمة آفة، تجد الأخت مشغولة بالخاطب نظر لها نظرة قاسية، الأم مشغولة بالابن لم يشرب باللبن اليوم، أو لم يأكل صدر الفرخة، مشكلة، مشكلة. واحد ذلك مثلا أثناء مشكلة غزة أو أثناء مشاكل التي تمر كل يوم، لا أقول حدث، أحداث ضخمة وكبيرة جدا، ما تستطيع حتى ملاحظة الأحداث، أحداث لو قلنا تشكل الإنسان بسكتة لا يشعر، لا يتعجب. وانت لو شئت من الانفعال، شئت من الاحساس، لا اقول احساس كامل، لا ابدا، والله باخشى حقيقه من نوع من التبلد والبرود. انظر والأنانية المقيتة وأحيان كثيرة أقول والله لنفسي وللدنيا المسألة تحتاج فقه كبير وفترة كتاب مجلد حتى نصرفها في معنى الجهاد. لا أبدا أبدا، لو وضعت نفسي مكانها ورأيت أذلان المسلمين لقضية كهذه من ممكن أن ينفض الإنسان يصرخ ويقول أين المسلمون؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين الأخوة؟ ممكن لأنت بتردده مع ده كما ذكرنا يعني تعطيك حق للآخرين. حاول أن تستشف، حاول ولأجل أي قضية. قلت لقلب الموازين هذه قضية صار فيها القاضي هو المتهم والمتهم وقالوا الجبات، بمعنى الأمريكان تهموا العراق. ما الواجب؟ والله ما تحتمل فقها كبيرا وللسان بالفقيه. لا الواجب، الواجب دفع العدو الصادق أمريكان ولا غير أمريكان، ده واجب ما يختلف عليه اثنان. لا أقول من الفقهاء ولا حتى من الكافر، ده الأمم المتحدة من جملة البنود عندها يقولون حق الدفاع الشعبي كل القوانين عندنا هنا وسائر بلدان الدنيا يقولون حق الدفاع الشرعي، حق القطط بتعمل بيه. لو أتيت تأخذ مثلا صغيرها تخدشها، أليس كذلك؟ فطرة، غريزة، الغريزة هذه أو الفطرة هذه أو ما اتفقت عليه الشرائع سوف كأنه لغز، لغز محير. الأمريكان عندهم تمسك خلق ومن يسترفعه إرهابي، أدخلوه السجن، أدخلوا حتى زوجاته وأولاده. لقلب الموازين غير متخيل، غير متصور. والله انظر الواحد لما يتامل احوال الدنيا الان وما يحدث ولربما تقول الانسان يعني انطمست بصيره. ابدا، ده شعوب وامم، شعوب وامم على الاقل حاله برود وتبلد وتامل مسائل تعبير وحيردده كالباب غوايه. ما انظر لقصه بلادي ومسرح بلادي قصة بليغة. أي والله قصة بليغة جدا طالع أي وسيلة من وسائل الإعلام أي جريدة بل طالع لها أغاني موجود هات أي شريحة من المجتمع واسألها عن معطل بلادي يقول لك انتهى الإرهاب، انتهى الإرهاب. ما شاء الله عن الفقه، ما شاء الله عن بسيط. والتالي يقول لك انتهى أكبر أسباب العنف، أكبر أسباب العنف. تقول العبوبة، تقول انتكست العقول والقلوب، لا فهم ولا إدراك، لا الدنيا ولا حتى الدين. البعض يظهر الفرحة الشماتة، فرحة وشماتة في الأمن، مشكلة، مشكلة فعلا من يعني المسألة مهمة جدا، المسألة بدهية ويغيب فيها الوعي ويطيح فيها العقل. ما في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهلات، لجمع لها أن تكون مسألة كبيرة. عايزة فعلا فقه وبصيرة ونور وتقوى وعيسى بدل السنن الشرعية والسنن الكونية. مسألة يعني لا بأس، لا ده البدهيات المتقدمة. تقول انتكاس العقل والقلب، تقول انعدام النور والبصيرة، تقول لا فهم للدين ولا للدنيا، تقول شغل بهيمي. بل البهائم قد تدرك فطرة وغريزة بعض المعاني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف نظر الفرحة في المسجد لو كان الأمريكان قتلوا؟ قالوا لا تفرح في مرو أخيك فيعافيه الله و ولا التأليم. الشماتة لهذه الآية تتوجه إلى عند الأعداء، هم من التعودات الأربع التي يتعودها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. العدو هو الذي يشمت، المسلم لا يشمت في المسجد، لا يشمت لما مات البعير للأعرابي قال لا والذي أنعمكم في عبادتي لولا شماتة أعداء ذوي ابني ما سقني أن ابني في مبادئها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. فالذي كان يحيطه شماتة الأعداء، شماتة شماتة تأتي فكيف ذكرت لك طلع عليه سعد، أي سعد كانت غيبوبة، غيبوبة من العيار الفقير، العيار الفقير، فشماتة وتشفي وفرحة وتهنئة، تهنئة من للأمكان، تهنئة للكافر وقتل المسلم. فتبخ هذه القضية، ما جرمه؟ اسأل وحاول أن تبحث وتفتش ما الذي فعل، ما الذي فعل، وحتى وأنت تقول قتل الأبرياء ومعبوداه وفعل وسوى، لا بأس، اختلف معه أبو دافع بسعد اختلاف كبيرة، لا بأس بذلك، خطئ أو صور لا مانع أبدا، ولكن كن منصفا، لا بد من رجولة، لا بد من تقوى، ولا تمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فالعادل مطلوب واجب حتى مع الكافر، فضلا عن المسلم، فضلا عن المسلم. ما الواجب؟ إذا ما أظهر العدو على باب ديار المسلمين لا بد من دفع. وقال لك السور، تخيل حتى لو الحرامي دخل البيت، دخل البيت يسول على المال او العرق او غير ذلك، ما الواجب؟ بدا يقول لابد من دفع. العلماء يقررون في كتب الفقه لم يندفع الا بالقتل جاز القتل، جاز القتل. المراه ما تعتبر اسم زوج تقريبا للسنه في الناس، حرام دخل الزوج فين؟ حتى لو وجد غريزه لابد ان تدفعها بما تستطيع، بما فلا تحتاج الزوجه لاذن زوج، ولا يحتاج الولد لاذن ابيه، ولذلك نرد احيانا مخالط لنا بيته وطائبه يقولون ولاه الامر القذاف ولي امر المسلمين، مبارك ولي امر قاعد فتنه، مبارك ولي امر مشكله والله، مشكله وفتاه وسفاهه عقول، وسفاهه عقول. فالحاصل من يستاذنك؟ تستاذن انت مبارك في دفع الامريكان مثلا لو اتوا الى هنا، فما الذي اتى به الى مبارك؟ يعني انت كالمستجيب من الرمضاء بالنار، كالعين بالرمضاء يكتب وطانه وماء فوق قبولي معقول، انت هتستنجد الذئب عشان يحكم الغنم؟ دي غيبوبه ايه دي؟ دي غيبوبه ايه دي؟ ده في غيبوبه اشد. اكبر مرض وانا في السعوديه المرضى، ما دي مشكلات مجيات في السعوديه، من احد الاخوه يقول لي الشاب سال يعني منصبه مرموق جدا، فسال عن قتل العراق الذين قاموا يستدفعون الامريكان، وهل يصفون بوصف الشهداء؟ الذي اجاب به الرجل اجابه ما تخطرش على البال والله، احنا في عصر غريب جدا. مراحل نستاذن مثلا الملك هو ولي الامر شيعي، استاذن ولي الامر الملك في دفع الامريكان على العراق مش كده؟ هم الذين اتوا به على دبابه امريكان مثل قلت استاذن من؟ في غيبوبه ما هو البعض لم يطالع الى سنه شرعيه ولا كونيه، وهذا افضح المشاهد. لأن الرجل يقصد بولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز إنه لم يأس للعراقيين في دفع الأمريكان، شيء لا يخطر على بال، لم يخطر على بال. أي والله ده مستهدف اتفاق أهل العلم، يستهدف العدو الصالح ده بانتباه، دي مش موضع اجتهاد والنظر، اتفاق العلماء مستهدف به الرئيسية. فالبلد لو دخل العدو، تخيل مثلا لو دخل الحرام حتى البيت ويريد أن يقتلني، ماذا فعل؟ أقول له انتظر لما استأذن أبدا، ده والله ممكن الحرام يشفق عليهم إن الواحد صار مخنوق، أو الله هيقوم للجرم جرم، لا ضرب، ده الإنسان ممكن يشفق عليه ويتركه إن تقول انتظر لما استأذن أنا الحاكم في دفعك، استأذن الحاكم في دفع المناصب على البيت إزاي؟ فالحاصل أحوال مريبة جدا وانتكاسات لا حد لها. قل الرجل الآن متطاول على مقامات البشر وعلى أعراضه، لا بأس، عندك الجسارة، عندك الجرأة أن تتهم الأمريكان بالإغاني، وخلع عندك رجولة لما لا النخوة تحتك، وده كان حتى فعل بعض الناس مع المراكز، لا تلبسكم بالإرهاب، مسحانة السرطوكي في الغرب وفي الجدرة في أمريكا، لا تنبندد بالإرهاب الأسود. القتل عليه إن الله ما يستحق كل واحد كان أعظم إن لم يكن أول من أشق فيه الإرهاب في الدنيا بأسود. طب انظر أي بلد تكلمت عليه يوم أن استخدم هذا التعبير ووصف به المسلمين، لماذا وانت مستنداه بإذن الله تعالى؟ فصار مفهوم الإرهاب ملتصقا بالإسلام وأهله، وإلا فكان لابد أن تنود حدثا تناول ما يفعله الأمريكان، تأخذه بالجسارة والرجولة والطمع، عندك شجاعة، تكلم على الإرهاب الأمريكي، تكلم على الإرهاب اليهودي، تكلم على الإرهاب الشيوعي، تكلم على الإرهاب البوسي، تكلم على الإرهاب الأوروبي، طلع أي صحيفي، تحدي، وهم يتكلمون على بلاد وأنه الإرهاب وانتهى الإرهاب وانتهى أسباب الحروب. لو قرأت في صحيفة إن في إرهاب أمريكي لم ينتهي بعد، واحتلال افغانستان في العراق ده قتل مليون طفل عراقي، ايه ده ماسك خلق دي؟ دي سماحة الاسلام دي؟ مش كده ما هو مفيش ادراك لا للشرع ولا الواقع، حاجة غيبوبة. قرأت ما الذي فعلوه في العراق من انتهاك عرب سيدنا الغريب او سيدنا غوانتنامو، قرأت ما الذي يفعلونه في المساجين في سيدنا ابو غريب والفضائح، لماذا فعلوا ما فعلوا؟ سالت نفسك، ابدا ما يفعلون في افغانستان مخيم سواد، ده لا اقول الف والفين، ده تعدوا المليون اللي قتلوا في مخيم سواد بدماء بارده، بدماء بارده، تواطؤ الامريكان مع يهود في غزه. أحيانا البعض يفلسف يقول لك أصل خطر الأنبياء، أمال الأمريكان خطروا إيه؟ حاولت أن توصف شيء من العقل، لا أقول شيء من الفقه، لا أقول فقه كامل، اقرأ مجلد، لاحظت نظرة صفحية عابرة، نظرة صفحية، وأنا لو عكست حبا لنهضة التي يدخلون بها أي بلد لا تصدق نفسك. وهذه العراق لماذا دخلوها؟ قالوا لنشر الديمقراطية، لنشر الديمقراطية حتى تمتلك أعراض وتدنس مخدسات وتقتل الشيوخ الركع والأطفال القطة. طب أنا لو ذهبت إليك في بلدك جيشت الجيوش وذهبت لأمريكا لنشر الإسلام، إيه رأيك؟ تقول علي إيه؟ يعني أنت تحمد مجيء الأمريكان للعراق ودي حالة تسييف وهمي، دي حالة تلبيس وتدليس بلد القمة. اقرأ أي صحيفة، لا أقول صحيفة من صحيفة، اقرأ أي صحيفة، طالع أي وسيلة من وسائل الإعلام حتى تستفيد مواقع الأعلام، حتى تنصف الموقف بين يدي الله العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقد نضع الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفسا شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وعند الله تجتمع القصور، أنا وأنت دول الأمريكان وبالبلاد كله حاجتمع بين يدي من لا تخفى عليه خافية. فأنا لو جيشت الجيوش لنصر الإسلام فيه وقتلت من قتلت، ما رأيك؟ تعترض عليه؟ اعترض على أمريكا. لو جيشت الجيوش قال أحيانا القضاء على صدام حسين، سنذهب للقضاء على الدكتاتورية. طب أنا لو جيشت أيضا الجيوش بالعكس، لا، العلماء يقولون مقولة تنقش على القلب، يقولون محتاج صاحب بدعة، خذ هذه المسألة مهمة جدا مريحة، محتاج صاحب بدعة، على بدعاته دي دليل، إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته، بمعنى ما تتعلم. أنا وأنت والدنيا بأسره، لو خالفنا الحق وجئنا نستدل على الضلالة ما تتعلم، ما تأتي بأدلة من هنا وأدلة الآن، خذ ما نتكلم به ونستدل به على الضلالة، على الانحراف واعكسه، اعكسه على صاحبه. انظر للبوابة، بوابة مهمة جدا مريحة جدا في التعامل مع كل البشر، مع كل، خذ استدلالك واعكسه عليه. القضاء على الدكتاتورية، القضاء على صدقتك، لا أنا حمليش الجيوش للقضاء على جيوش المخبول، ما رأيكم؟ مخبول، عايز أنا أريح أمريكا من رجل مخبول، ده أمه كانت بتقول عليه مجنون، فاقد أهليه، حتى أمه، تنظر له، على إنه فاقد أهليه، هيحكم أمريكا، لا ده أنا مشفق على الأمريكان، من حكم بوش، هجيش الجيوش لعزله، كما جيش الجيوش لإقالة صدام حسين، تعالى كل مهملات، أسلحة الدمار الشامل، طبعا لم يعجبوا، ولكن كل واجب، ما أمريكا مدروسة بأسلحة الدمار الشامل، لم يقيموا قاطع، اليهود عندهم منذ عدة سنوات 200 رأس نووية، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، عندهم أسلحة دمار شامل، إيه رأيك؟ ما نجيش الجيوش إحنا كمان ونعمل غاز لأمريكا عشان نخلصها من أسلحة الدمار الشامل، ونجيب برادعي عشان يفتش. خيبة والله، ده خيبة من ورا خيبة، خيبة من ورا خيبة، عشان تقرا وأصل أنت مثقف الكبير وأصل قريت الجريدة، والبرادعي وجد أسلحة دمار، لا ما وجدش، وجد ولا ما وجدش؟ ما ده العقول فعلا عايزة إعادة برمجة، الثوابت البدهيات غابت، غابت عن العقول. ثم امريكا متروسة تحت الدمرشة يقين خطر. ما ايه رايكم والله لو جزاوا من الامريكان عشان يخلصوا من اسلحة الدمار الشامل دي؟ ايه رايكم؟ نفس المبادئ. خذ الكلام الذي يقال واركزه على صحيح، على طالما انه قضايا احتجت فيه الدليل والمستند. الحوزه لماذا قاتلوا يسمى البلاد؟ ولماذا تكون الفرحه والبهجه وانهم خلصوا بهم؟ تعالت البدائيات. وده انت لو خدشت خطوه هنا يقولون انك انت عامل دوله داخل الدوله، انت نصرت من نفسك قد وجلاد الله. طب الامريكان ازاي نصرت من انفسهم بضار وجلادين في نفس الوقت؟ ليه يذهبوا لباكستان؟ مش ده التدخل في شؤون المريوم من باكستان فقط؟ تقول فعلا في اعانه وفي تعاون استخباراتي، ولكن عمل العمليه منفردين وطيران دخل واحنا ما احناش عارفينه اصل طبيعي الارض. ده ايه البلطجه دي؟ ده ايه شغل العباده دي؟ ان الامريكان ينتهكوا حرمه البلاد ويدخلوا ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم من حيثيات كتيره قوي والجرايد كلها مزيفه وسيفه، وسائل الاعلام كلها مزيفه، كلها مزيفه. كان المريض ان يقول خذوني، وانت في النهايه احنا مزيفه البغاء. رد اسمع الكلمتين في الجريده وتعال رد، اصل في المثقف الكبير. ولذلك لابد ان نكون على بصيره من امرنا ومن الناس. وقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. فالامريكان صاروا بضاعه وجدت هم اللي هيحاربوا، هم اللي هيحاسبوا البلاد والعباد، وانت هتنتهك. ودوله نجم الدوله تهيئه للامريكان بالقضاء على بلادهم، اقام الحق والعدل. هذه مصيبه. ده والله كل هذه المصيبه، اقام الحق والعدل. طب مين يقيم الحق والعدل في الامريكان فيما فعلوه؟ ما تعالى انت تقيم نفس القضيه، انت تقيم، انت حق، انت على اسلام ودين. إن كان ولابد أن نصل من أنفسنا قدر نقف على منصة القضاء، فأنا الذي آجل، مش الأمريكي ولا الأوروبي ولا اليهودي. فندع المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تقول شغل بلطجة؟ قول شغل بلطجة وشغل عربدة وحكم القوي على الضعيف. مفيش إشكال. ظلم وبلاء عقيمة وخيمة. أنتوا أخذتوا الناس من الثروة. أنتوا غاروا طوالي طرحوا. إزاي طرحوا؟ لا، ده مسألة وقت. دي مسألة وقت. الظلم عاقبة وخيمة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دي مسألة وقت. على الباغي تدور الدوائر. من سد سلف البغي قتل به. كما راح الاتحاد السوفيتي ومجيره هيلحق ترعى امريكا. بقي الغطرسه ده عاقبه وخيمه. وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. وقال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها بالدماء الزكية. تقع من الله بمكان. أيوة رب. واحنا من شك. طب ازاي يقتلوا؟ ما تحدى تناقضات لحد المخالف. تناقضات لحد المخالف. جابلنا سورة سرير وعليه وقع الدم. ايه اللي نفهمه؟ ايه الدرس اللي احنا اخذناه؟ سرير وعليه وقع الدم. ايه دي؟ تدل على ايه دي؟ ان هم قتلوا بلادهم؟ مش كده. تارك يقول وحدة كوماندوز وحصلت يعني اعتبار كبير وتدافع كبير. الله يطلع بيتسل السرير يا أخو المعركة دي دارت على السرير مشكلة مشكلة دي مدارك ما فعلها من انتو غير رح تسأل ايه والخير خير وكأن تحت حب شيخ بالصباح الصوفي تحت حب شيخ تسأل ايه ده مخابرات مخابرات يا رجل ده حتى الحدث مؤخرا ينم عن فشل 10 سنوات مش عارفين يخطبوا عليه الراجل الاعزب ده اللي من شايف اللي شايف انتم ما مش عارفين عمار في المخابرات بتاعتنا فين؟ مشكلة مشكلة فمصور لك سرير وعليه بقعة دم تناقض غريب وأحيانا تسمع إن هم قذفوه في البحر وأحيانا يقول لك لا نقلنا الأمريكا الله ما تسمعش ولا نقلنا ليه التناقض ده؟ ليه الكذب ده؟ الشيخ شيخ الأزهر السوفيس قال لك ناس استفزاز بمشاعر المسلمين وإن دي بيتنافى مع حرمة المسلم جزاه الله خير جزاه الله والبعض تجاسر زي الشيخ نصر الفريد واصل قال شهيد والبعض هدر قال احسبوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق وبخت النهار لا تقتلوا بالرصاص البعض يقول كان ميت وعرفوا بمامته فارادوا ان يثبتوا نصره لا حقيقه لها ويصير في الجثمان فتصيروه هذا ما صاروش عايزين يعملوا فكرته ولا منتجه ولا أو لما قتل أبو مصعب الزرقاوي الشاشات في التاو بالبعض في التاو نفس تاريخ طب انتوا بتقولوا قتلتم بلاد ما تظلموا وفق لا بترى يقول لك قذفوه في البحر وترى أخرى نقلوه لأمريكا نقلوه لأمريكا وتبقى المعاني الإيمانية حاكمة وإلا فقذفوه في البحر إذا البعض بيدعو ربا أن يحشره من حواصل الطير وأتواف السباح شفت ازاي؟ أنت عايز تكون مدة كده جميلة وسط أولادك وعلى السرير واللاية البيضة دي أغنية عند البعض منك البعض اسمه كفاية بقول لك لاتيم ولا دنيا وأموت كده موتة جميلة وسط أولادي لا البعض الآخر طموح عالي بيناطح السحاب بيدعو الله ان هو يحشره من حواصل الطير وادواف السباح وادواف والانسان دي احيانا حياته برزخيه سواء اكلته السباح او غرقته في الهواء او اغرق في البحر لا هي حياته برزخيه والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران بغض النظر حتى لو قذفوا في البحر حتى لو قذفوا ولا تنشغل كثيرا بكيفية مصنعه وده أحيانا أقول كل صاروخ أطلقوه بضعوا جسده لا بأس لا يشعر من ألم الموت إلا كما يشعر أحد من ألم القرص ومحتاج يضبط المزائل وصرح لما تطيش العقول تطيش العقول فالشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القبصة والشهيد عند الله استنقذار يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن فزع أكبر ويحل حلية الإيمان ويزود من الكور العين ويجمع في 70 إنسانا من أقاربه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما قتل عبد الله بن حرام وغيره من قتلوا يوم أحد ووجدوا ما أعده ربنا لعباده شهداء قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. فكان هذا البلاغ فكان هذا البلاغ ولم يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خذ المثل من قصة صح ياسين. أحيانا نصل لمفسر المنفعة العسر بالله بننشغل كثيرا بننشغل على المعاني الكبيرة. طب ازاي أتلوه؟ أتلوه برصاص صوت ولا أتلوه بوسيط؟ أتلوه بنفس الطريقة بالمعنى. يعني كما قال عبد الله بن رواحة نشأة غريبة لو تأملتم لابد من تأمل وتدبر يوم مؤتة يوم مؤتة شاهد مصرع زيد بن حارثة القائد الأول ثم جعفر ابن أبي طالب القائد الثاني وكأنه أراد أن يثبت نفسه أن يثبت نفسه وقال يا نفس هل أنت إلا مفرق في شأنه يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفس إن لم تبتلي تموت هذه خيار الموت قد صليت. والله وأنت بحاجة كأن تثبت نفسك وأنت من زاد الآخر بعيدا عن تفاصيل مشوشة على المغيال لكم يعني خذوا هذا الدرس بعيدا عن التفاصيل أحب أن تشغل بها كثيرا تدور عقول وندور من أمامنا ونتوب من أمامنا هذا أعلم هذا حاول حاول ما استطعت وإن فصلت المسألة انتقل إلى الإيمان إلى الفائدة إلى الخلاصة. الحرص كما ذكرنا بغض النظر عن طريقة القلب لماذا قذفوا في البحر لا أغرقوه لا بطعوا جسده لما قتل صاحب ياسين تجد مشهد واحد كتب التفسير قد تحكي انهم فعلوا فيه كذا وكذا كتب التفسير ان القران يحكي لك المصرع في ايه واحده انه لما انتقل الى ربي شهيدا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين واحبل ما اسمع أبكي حرقة لأنهم قطعوا جسدا مثل به مش شغل يضيع سقفها بعد ذلك كما قالت أسمت هذه مقولة امرأة فذة لابنها ذرية بعضها من بعض ابنة أبي بكر تقول ذلك عبد الله بن الزبير لابنها لما تخوف أن يقطعوا بجسده ويمزقوه ويمزقوه ويمثلوا به وأتى يحكي لأمه هذا الأمر قالت له يا بني إن الشاب لا يطيق وسمها ما بتقدر إيه هتقعد تحكي أنت هتفجعني أنت هتخوفني لو أنت عايز تخوفني فخلاص أنا والله لما العقل ما فيه طيش هخاف هقتله إيه تبقى الرسالة وصلت لا داعي لا داعي لابد من إحكام المسائل الذي تقوله تقوله مع من؟ لابد من إيجاد واختصار للمخل. فصاحب ياسين بعدما صرع قال يا ليت قومي يعملون مقولة الفرحة والبهجة انتقل إلى حياة أدم وأكمل. ما الذي سنكون هم الذي سيحدث الغرب الامريكي المنتخب فيه من انتقام جرح قتله، والكلام على انتهاء العنف كلام غبي، كلام غبي. عبادة الجهاد مطلوب في الكون، لن يبطله جبر جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. لو ما حتقاتله والله الذي حي لدى بالذي ميت، لا شعره ودي حيوفتح بيت المقدس، بالذي حي بالذي ميت حيوفتح بيت المقدس. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله الى الغرق، فانه من شجر اليهود. لكن متين دين اي والله والله غالب على امري ومتنوري ولو كبر الكافرون. لا تزال طائفه من امتي كما ورد في القبر يقاتلون على الحق ظاهرين، يقاتلون على الحق ظاهرين. وهل انتهى الغرب الامريكان وباقي الامريكان؟ ده مستفز، ده بقول لك قصف البلاد في البحر مستفز حتى شيء اصغر. وازاي استفزاز الارض والله استفزاز لمشاعر المسلمين فعلا. ما تلقى هؤلاء قوم بغض، دول هيستفزوا دول الارض. طب ما تنتهوا عن الارهاب الاسود، انتهوا عما تفعلون في افغانستان في العراق في فلسطين، ينتهي اليهود ينتهي الغرب. ابدا ابدا. ايه يا ابو ماجد ناخده درس من ثوره، كان يكون اللي فاكر من الاوضاع خلاص يعني استقال لك على مبارك وعلى القذاف. ابدا لله في خلقه شكور، ولله ارسل اخرون وخزرجوا وما يعلم جنود ربك الا هو. فالجهاد ماضي في الامه، قتل الرجل او لم يقتل، والكلام على انتهاء العنف بمصراعه كلام غبي كما ذكرنا. ونتمنى من كل قلوبنا والله لو كانت لنا نصيحه مقبوله نقول للامريكان وللغرب ولليهود اسلموا وجوهكم لله من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. لا داعي للغفران سقط، لا داعي، لا داعي للكبر، لا داعي للغرور، لا داعي للظلم. نصيحه تكون متوازنه، تكون شغله نظره لا بد منها، لا داعي لوحاديه النظر. الواحد البعض في اليوم الذي سمعنا فيه الخبر وهو يسالني هل يجوز الترحم على بلادي؟ فوجئت والله، قلت ان صحيح مأساة، ولذلك تكلمت، ولذلك اتكلم اليوم، ولله الحمد والمنه. واجد ان هذا من جمله المطالب الشرعيه ليحيى بن حي عن بينه، ويهلك من هلك انت عن بينه. والا فلما تضيع الحقوق، لما ننسى حق الاسلام، حق الاخوه الايمانيه، هذه المساله. لما يتلاعب الامريكان بعقولنا، كان عمر بن الخطاب يقول لست بخيبه ولا الخيب اخداع، اترحم على المطاطع. وده موضع نظره، وده سؤال يطرح كله من جراء التشويش الاعلامي. التشويش كان المريد ان يقوله الفول. واخف من ذلك من سال على حكم الصلاه، على حكم الصلاه، وتجد وكانه السؤال امامي الان هل نصلي عليه صلاه الغائب؟ وكانت حيثيه فقهيه تستدرك نوع من التمييز والتفريق. لا بأس، سواء قلنا قتل في ساحة الحرب في مواجهة الكفار أو لم يأمن هذا الوصف، هذا الحكم في صدر هكذا وهكذا. كبيرة، ولا بد من بصيرة، لا بد من فقه، معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. لماذا أقول هذا الكلام؟ أو الشهيد يجوز الصلاة عليه ويجوز ترك الصلاة عليه وأنت لا تصلي على واحد من عالم الملائكة الأبرار؟ لا لا، ده شيخ الإسلام فيما مات حتى ترك الصلاة تكاسلا قد يصلى عليه، يصلى عليه. المسألة تقول الأصل خالف في المسألة الفلانية، أخطأ في المسألة العلانية، لا بأس قط كيفما شئت. كان الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصم خطأ يحتمل الصواب. وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، والتقى ببعض المخالفين وأخذ بيده وقال أنا يذيب، وإن اختلفنا أن نبقى إخوان. أنا أقسم بالله ولا أحدث إن بلادي أدى لهذه الأمة خدمة تجد عن الوصف. نخطأنا هنا، قلت أسف هناك، أعمل صفحة حسنات وصفحة سيئات، كل صفحة هذه رجولة. صفحة الحسنات لا تقتصر على مجرد بيع النفس والنفس في سبيل الله، ده رجل مليارديه، ده رجل كان مليونير وقت ما كان أغنياء البلد عندك لم يكون الملايين، يعني اتولد وفي حالك من عقل ذهب كما يقولون، كما يقولون. ده كان يملك او ورث عن ابيه 300 مليون دولار وقت ما كان المليون بيساوي اشياء. ان يترك هذا كله وعمل نفسه زوجة واولاد لانتقام، لا اقول انتقام امريكاني، لا، انتقام من الدنيا باسمها، من شهر لشهر تتجسد أنت حتى على طرق البيت يوم. لا أقول التنازل عن مال، لا، ما تستطيع، لا، داعي العنتريات الكذابة، لا داعي. لماذا صنع ما صنع؟ تقول ليس من، حتى وإن خطأت أنت، ليس من ضرب الحق فأخطأ كمن ضرب الباطل فأصاب. أراد أن يزن عمهم الأوطان. أنا أقسم لك بالله أعظم النعم علينا إن الأمريكان لو فرغوا من العراق لوجدتهم بمصر يصنعون معك نفس الصحيح. شوف، كان فكرنا نزهر عليه إن حيروح العراق، نزهر عليه سيطر على العراق، انتقل إلى مصر. ده الراجل تهكر، كان قابع في جنوب السودان، وزيرة الخارجية لم تقرأه حتى الواقع، لما نزلت ما نزلتش في شمال، ده مفترض، ده مجبور، دي عاصمة الدولة، نزلت في جنوب، في الجنوب، يعني تقول تواطؤ على الترابيزة مكشوف. عداوة وخسة ودناءة، خذ وصفة من غنائه ولا ينبئك مثل خبير. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقالوا لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلو فرغوا من العراق لصنعوا نفس الصنيف لمصر، انتهاك أعراض، تدنيس مخدسات، قتل للشيوخ وللأطفال قبل الرجال. أقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولكن شو أحب؟ أقول رحمة الله بنا، أي والله لعفو غلبة ومساكين، لعفو غلبة ومساكين. انزعه عنه، شغل عنا بالجهاد الافغاني والجهاد العراقي الدائر. لا داعي ان تكون مخلب قط في يد اعداء الاسلام والمسلمين. فالصلاه عليه مسلم واحد والله احسن شهيدا عند الله تبارك وتعالى. انظر وانا وانت كنت انا خطاه وخلف خطائين انت وانت نظرت لي على اني ملاك. كلنا ذلك العبد المذنب المسيء. لما تموت انت او اموت انا نرجو ان الناس تصلي علينا. والله شفت ازاي واحنا مش ملائكه؟ بمعنى لو فلت صفحة حسنات ممكن وما تعرفش تكون خالص الواجب ده ولا لا. صفحة سيئات تلاقي كتير، تلاقي كتير وتصلي على الناس وتصلي على الناس. فتقول لو قتل شهيدا في قتال كفار وساحة حرب يجوز الفعل ويجوز التركيز، يجوز لو الناس صلت علينا الناس. لا تقول في ساحة حرب. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات المجاشي وصدقهم الكفار لم يصلوا عليه، نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال استغفروا لاخيكم المجاشي، ثم خرج الى المصلى وكبر عليه اربعه. فسواء كانت هذه او تلك يصلى عليه ويصطلع كل فريق على حقه. ونسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيرا ولا محروما. ولم يتغمد الشيخ اسامه بلاده في عباده الصالحين ولم يكتبه في عباده الشهداء. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم امن لهذه الامه على الرشد المعز فيه اكل طاعتك والهدى فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وما فيه عن المنكر. وسبحان ربي ذلك والقادر عليه. كن أخبرت من إخواني الدعاء لإخوة القوقاز، هم يحتاجون إلى دعائنا. أنا أسأل المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يكون ربنا كسرهم وأن نرحم ضعفهم وأن نقيل عثراتهم. وسبحان ربي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا وجعلنا نرتفع الانتقال اليه ونحن على سفرك الى العقرة قال الشراب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في دينه وان تتقيه وان يبارك له في جميع